يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مضى الكلام على جملة من القواعد ابن رجب في هذا الدرس. أتكلم لكم على جملة من القاعدة السادسة. القاعدة التي وقفنا عليها القاعدة الحادية عشر، هذه القاعدة نصها من عليه فرض، هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ وذكر أن هذا نوعان، النوع الأول في العبادات المحضة، والنوع الثاني في التصرفات المالية. المقصود من هذه القاعدة هو أن الله سبحانه وتعالى شرع فرائض، والفرائض هذه منها ما هو عبادة بدنية محضة، ومنها ما هو عبادة مالية محضة، ومنها ما هو عبادة بدنية من جهة ومالية من جهة أخرى. فالصلاة عبادة بدنية محضة، والصيام عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة. وهذا القسم اللي هو العبادات اللي هو المالية هذه ستأتي في النوع الثاني، لكن ذكرتها على أنها عبادة. ثالث عبادة بدنية مالية، وهذا كالحج، الحج عبادة بدنية من جهة، لكنه لا يقوم إلا بالعبادات، لا يقوم إلا بالمال. نأخذ الصلاة على سبيل المثال، الصلاة فرض ونفل، الصلاة فرض ونفل، مثل الصلوات الخمس هذه نفل، هذه فرض، لكن عندما يريد الشخص أن يتنفل بصلاة، لأن نوافل الصلاة هي من جنس الفرض، هي من جنس الفرض. أوقات الصلوات الخمس تجدون أنه موسع، موسع أوقات الصلوات الخمس موسع، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وصلاة العصر إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، هذا وقت اختيار، ويأتي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق، يعني في حدود تقريبا ساعة ونصف من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء ووقت الاختيار إلى نصف الليل، ثم يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يأتي وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه الأوقات الموسعة هي محل لفعل الفريضة، هي محل لفعل الفريضة، لكن لو أراد شخص أن يتطوع بالنوافل بيصلي، دخل وقت الظهر ويريد أن يتنفل، دخل وقت المغرب يريد أن يتنفل، دخل وقت العشاء، إذا كان فيه إذا ضاق وقتها، وقت الفريضة إذا ضاق وقت الفريضة يعني ما بقي من الوقت إلا ما يكفي لفعلها، فلا يجوز له أن يتنفل. وإذا حضر، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أيضا إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا ضاق وقتها، إذا ضاق وقتها أو أقيمت الصلاة فلا يجوز للشخص أن يتنفل. وإذا كان عليه راتبة من الرواتب فبإمكانه إذا انتهى من الفريضة أنه يؤدي الراتبة التي عليه. أما بعد العصر فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني من ناحية النوافل، لأن هذا وقت من أوقات النهي، فلا يتنفل في هذا الوقت. بالنسبة للمغرب أيضا الكلام فيك الكلام الظهر، وهكذا هذا بالنظر للصلاة المفروضة وبالنظر للتطوع في الصلوات النوافل. فيه أيضا أن الشخص إذا انتهينا من الصلاة، نفس الشيء من ناحية الصيام، صيام رمضان إذا دخل رمضان لا يجوز للإنسان أن يتنفل، لكن وقت رمضان وقت صيام رمضان ضيق لا يتسع إلا للصيام المفروض فقط. فلو أن إنسانا لما دخل رمضان بدأ يصوم تطوع ما يجوز له ولا يكفيه أيضا عن الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى مسألة يكثر وقوعها جدا تتعلق بالصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، لكن في إنسان من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان 30 يوما عن 300 حسنة، 300 يوم، قيام 6 من شوال يساوي 60 يوم، الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام الدهر. لكن الأشخاص الذين عليهم قضاء من رمضان هل يصومون الست ولا ما يصومون؟ هل يتطوع بصيام الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام لأن وقت القضاء إلى رمضان القادم؟ إذا بقي من الزمن ما يكفي لصيام الأيام الباقية عليه صار الوقت مضيقا، في هذه الحالة لا يجوز له أن يتنفل، هذا في القضاء. لكن بالنظر إلى الشخص هل يصوم 6 أيام من شوال مع بقاء بعض رمضان عليه، وهل يصدق عليه حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال؟ هذا ما صام إلا بعض رمضان، ما صام رمضان كامل. في هذه الحال إذا كان الشخص عليه قضاء فإنه يقدمه على صيام 6 ما لم يضق شهر شوال عن صيامها، عن صيام 6، لكن إذا ضاق عن صيامها فإنه يصوم 6 من شوال وبعد ذلك يقضي ولو قضى فيما بعد شوال. هذه هي الطريقة التي يسلكها الشخص. وهكذا بالنظر للحج، الحج عندما يكون على الإنسان حج الفرض لا يجوز له أن يعقده، أن يتنفل، يقول لا هالسنة بحج نافلة، لا يجوز له أن يتنفل بل الواجب عليه القيام بالفرض. وهكذا بالنظر للعمرة، لأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة على المكلف المستطيع، فلو أنه عقدها نفلا فإنها لا تنعقد، لكن هل تنصرف إلى الفرض أو لا تنصرف؟ فيه من أهل العلم من يقول إنها تنصرف إلى الفرض، العمرة وكذلك الحج ينصرف إلى الفرض، لأن ذمته مشغولة بالعمرة وإحرامه بها لم ينعقد فنفلا فيتحول إلى فرض، وهكذا بالنظر للحج. فالمقصود أن العبادات البدنية المحضة أو العبادات البدنية المالية، يعني المركبة منهما، الشخص عندما يريد أن يتنفل إذا كانت نافلته بالنسبة للصلاة لا تتعارض مع أداء الفرض، وهكذا بالنظر لصيام رمضان لا يجوز له أن يتنفل في أثناء رمضان، وبالنظر لست من شوال فقد مضى الكلام عليها، وهكذا بالنظر للعمرة والحج. أما بالنظر للقسم الثاني وهو العبادات المالية، إنسان عليه زكاة، عليه زكاة مثلا، هل له أن يتصد عليه زكاة واجبة في ماله، هل له أن يتصدق قبل أن يؤدي الزكاة، أو نقول له أد الزكاة التي عليك أولا؟ لكن إذا نظرنا إلى هذه الصدقة، إذا كانت هذه الصدقة سيكون لها تأثير على الزكاة، سيكون لها تأثير على الزكاة، بمعنى أنه إذا تصدق فإن صدقته هذه ستمنعه من أداء الزكاة، فإنه لا يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع، بل الواجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة أولا ثم يتصدق بعد ذلك. وإذا كان عليه حقوق للناس الآخرين وطالبوه بها فلا يجوز له أيضا أن يتصدق، بل الواجب عليه أن يؤدي الشيء الذي على كل حال بالنسبة لحقوق الله، إذا كانت صدقته ستمنع أداء حق الله فلا يجوز له ذلك. ولا فرق بين حق الله، لأن فيه حق من جهة الله ليس للعبد فيه مدخل، كإيجاب الزكاة، إيجاب الزكاة هذا ليس للعبد فيه مدخل لأن الله أوجب الزكاة ابتداء، لكن فيه حقوق تجب على العبد، يكون العبد هو السبب، يكون العبد هو السبب، مثل الكفارات، كفارة القتل خطأ، عتق رقبة، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، إلى غير ذلك من الكفارات التي تجب أيضا في الحج، سواء كانت هذه من ناحية أنها جوابر أو كانت زواجر أيضا، هذه وجبت على العبد لكن العبد هو السبب، الله أوجبها لكن العبد هو السبب. إذا كانت الصدقة ستتعارض مع أداء هذه الواجبات فلا يجوز له أن يتصدق، لأن صدقته ستخل بأداء الواجب فلا يجوز له أن يتصدق. أما إذا كانت الصدقة لا تتعارض مع أداء الواجب فلا مانع من ذلك. القسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه، ما أوجبه العبد على نفسه، مثل النذر، الإنسان ينذر نذر، ينذر أنه يتصدق مثلا ب1000 ريال ب2000 ريال، هذه صدقة واجبة، هذا نذر واجب، فإذا نذر نذرا واجبا وأراد أن يتصدق تطوعا نظرنا إلى تصدقه، فإن كان تصدقه سيعارض أداء هذا النذر قلنا له لا يجوز لك أن تتصدق تطوعا، بل أخرج الواجب عليك، طهر ذمتك من الواجب عليك وبعد ذلك تصدق على سبيل التطوع. القاعدة التي بعدها نصها العبادات، المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع بأوقات شتى إلى آخر؟ المقصود من هذه القاعدة هو أنه يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمور يفعلها، يعني هذه الأمور التي يفعلها هو يفعلها على سبيل البدل، بمعنى أنه يفعل شيئا في وقت ويفعل شيئا آخر في وقت. فمثلا نعطي مثال واحد في كفاية، مثل الآن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح من الصفات الثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك. صفة ثانية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا، يعني في بعض المواضع قد يأتي صفتان، وبعض المواضع يأتي ثلاث، وبعض المواضع يأتي أربع. هل المشروع في حق المكلف أن يأتي بهذه الصفات حتى يستوفيها؟ يعني أنه يأتي بصفة منها في صلاة الظهر، يأتي بصفة منها في صلاة العصر، يأتي بصفة أخرى في صلاة المغرب، أو أنه يجمع بين هذه الصفات في كل صلاة، أو أنه يقتصر على صفة واحدة منها؟ ثلاثة أمور: يعني هل يأتي بها على سبيل البدل، هل يقتصر على واحدة منها، هل يأتي بجميعها في كل صلاة، يعني هل يستفتح بجميع أنواع الاستفتاح في كل صلاة؟ هذه ثلاثة أمور، والمختار من هذه الأمور هو أنه يأتي بها على سبيل البدل، بمعنى أنه يستوعبها لكن على سبيل البدل. فمثلا في صلاة الظهر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك. عندما يريد أن يستفتح لصلاة العصر يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. المقصود أن العبادات، لأن هذا يأتي في الصيام ويأتي في الصلاة، يأتي في مواضع كثيرة، المقصود أن العبادة الواردة على وجوه متعددة، هل يستوفي هذه الوجوه على سبيل البدل، أو يستوفيها مرة وفي، يعني يستوفي جميعها في كل مرة، أم أنه يقتصر على أفضلها، يعني على واحد منها يختاره؟ والجواب عن هذا هو أنه يأتي بها على سبيل البدل كما ذكرت لكم. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الأخيرة: إذا وجدنا أثرا، نصها: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ هذا نص القاعدة. من قواعد الشريعة العامة التي أجراها الله في القرآن وجاء وأجراها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة ما تنخرم أبدا، قاعدة ما تنخرم. هذه القاعدة هي ترتب المسببات على الأسباب، ترتب المسببات على الأسباب. والشخص الذي يقرأ القرآن عن طريق تدبر الدقيق يجد من الأمثلة لهذا الكثير. فمثلا قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة سبب، الصلاة سبب، والمسبب هو أثرها، وأثرها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليس معنى هذا أن هذا هو الأثر فقط، لا لا، لكن أن القاعدة كذا. في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقوله جل وعلا نكالا من الله، هذا يعني بيان الأثر، لأن هذا النكال يردع الناس الآخرين. وفي قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص سبب، وأثره المسبب أن الذين يشاهدون القصاص يتوقفون عن الاعتداء عن قتل النفس عمدا. فأنت عندما تقرأ القرآن أو تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتنبه إلى هذه القاعدة العظيمة، وهي ترتيب المسببات على أسبابها. عقوبات الآخرة كلها داخل في هذا الأصل، ونعيم الآخرة كله داخل في هذا الأصل، والعقوبات الدنيوية سواء كانت عقوبات محددة كالحدود أو كانت عقوبات غير محددة مثل التعازير، كلها أيضا داخلة في هذا الأصل. هذه القاعدة هي متفرعة هذه القاعدة متفرعة عن هذه القاعدة الكلية. قاعدة الكلية هي أن قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها. هذه القاعدة هي متفرعة عن هذه القاعدة الكلية. فقوله هنا إذا وجدنا أثرا، هذا الأثر هو المسبب، أثرا معلولا لعلة، هذه العلة هي السبب. فعندنا علة وعندنا أثر، العلة هي السبب، يعني بالمعنى العام، حتى لا إذا كان عندنا أحد عند دقة في الفهم ما يفهم من يقول كيف تكون العلة سببا، لا، العلة بالمعنى العام هي من الأسباب، لكن بالمعنى الخاص عندما يراد التفريق بينها وبين السبب الاصطلاحي الذي يذكره العلماء في علم في الأحكام الوضعية. لكن الغرض هنا هو أن هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية السابقة، وأن العلة سبب وأن الأثر هو المسبب. هو يقول في هذه القاعدة عندما نجد أثرا مسبب معلولا لعلة، يعني نشأ هذا الأثر عن هذه العلة، وفي احتمال أن هذا الأثر يكون من غير هذه العلة، فيه احتمال أن هذا الأثر يكون من غير هذه العلة، هل نضيف الأثر إلى العلة السابقة الواقعة أم أننا نحيل الأثر إلى العلة التي نظن أنه يمكن أن تكون هي علة هذا الأثر، وأن هذا الأثر مترتب على العلة التي نظنها؟ القاعدة في الطريقة في هذا التي يسلكها طالب العلم، ما فيه إشكال أننا إذا وجدنا قرينة، لأن ثلاث حالات، حالة الأولى أن نجد قرينة تدل على ترتيب الأثر على العلة الحاصلة الواقعة، ثاني نجد قرينة تدل على أن هذا الأثر مترتب على العلة التي نظنها، والثالث أن يحصل عندنا شك في الأمر. فإذا وجدنا قرينة تدل على إحالة الأثر إلى العلة السابقة الواقعة فلا إشكال، وإذا وجدنا قرينة تدل على إحالة الأثر إلى العلة التي نظنها فلا إشكال، وإذا حصل عندنا إشكال أضفنا الأثر إلى العلة التي نعلمها مثلا صيد رماه شخص، الرمية هذه هي علة، الصيد هذا مشى وطاح في سقط في ماء، الماء هذا من شأنه أن يكون أيضا علة محتملة سببت موت هذا الصيد، وجدنا الماء الصيد ميت. لكن إن وجدنا قرينة، إذا وجدنا قرينة تدل على أنه مات بسبب الإصابة صار حلالا، وجدنا قرينة تدل على أنه مات بسبب الماء صار محرما، لم نجد قرينة تدل على هذا ولا على هذا، فحينئذ نحيل الأثر إلى العلة التي هي ماذا؟ ها؟ التي هي الغرق، وإلا العلة التي هي الرمية، نحيلها على الرمية. هذه ثلاث قواعد هي موضوع درس هذا اليوم، انتهينا منها. الدرس الآخر هذا في قواعد الأحكام، يسمونها القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، وهذه القواعد أنا اخترت وذكرت لكم أيضا، لكن يمكن في أحد ما سمع، أنا اخترت تدريس هذا الكتاب لأن هذا الكتاب هو عبارة عن الكلام على قواعد في الشريعة غير هذه القواعد، وهو عبارة عن قواعد في الشريعة يخرج عليها فروع كثيرة، لكن هذه القواعد في حكمة التشريع، وإن شئت أن تقول هذه القواعد في المصالح والمفاسد، يعني إن قلت أن هذا الكتاب هو عبارة عن قواعد في حكمة التشريع مع الأمثلة، وإن شئت أن تقول هذا الكتاب عبارة عن قواعد المقاصد، عن قواعد المصالح والمفاسد في الشريعة مع بيان ذكر أمثلة كثيرة لها، يعني إن قلت هذا وإن قلت هذا فالأمران صحيحان، يعني كل واحد منهما أمر صحيح. هذا هو السر لأن في اختيار الكتاب، لأن قواعد الشريعة تجدون أنها في قواعد للأصول أصول الفقه، وهذه وفيه قواعد للفقه اللي هي مثل قواعد ابن رجب، ومثل كتب مؤلفة في القواعد كثيرة مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي وكثير. ومن أوسع الكتب في هذا كتاب للمقري، قواعد للمقري يشتمل على تقريبا 1200 قاعدة، وفيه كتب الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن السبكي ولابن الوكيل ولابن الملقن، وماشي كثيرة. كل مذهب تجدون فيه مؤلفات في القواعد، لكن هذه القواعد كلها عبارة عن قواعد فقهية. أما هذا الكتاب فابن العز بن عبد السلام رحمه الله ألف كتابين في هذا الباب. الكتاب الأول هو هذا وسماه القواعد الكبرى، والثاني ملخص هذا وسماه القواعد الصغرى. وهذان الكتابان يبحثان في حكمة التشريع، وإن شئت أن تقول يبحثان في المصالح والمفاسد. فهذا هو سبب اختيار هذا الكتاب. ونتكلم لكم على لأنه تكلمت لكم فيما مضى، ونعيد الآن لأن يمكن كثير ما حضر، في بناء جلب المصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون. المقصود في هذا أن الأسباب في الشريعة والمسببات فيها، المسببات هي المصالح أو المفاسد، يعني على أساس أنكم يعني يكون عندكم تصورا واسع. إذا نظرنا إلى الأوامر ما أمر الله به، تجد إن المأمور به سبب، الطهارة سبب، الصلاة سبب، الصيام سبب، الزكاة سبب، الحج سبب، وهكذا ماشي في الفقه من أوله إلى آخره. فتجد إن المأمور به هذا سبب، هذا السبب أمر به لما يترتب عليه من المصلحة، من جلب المصلحة ودرء المفسدة. قد تكون المصلحة منصوصة، لكن يبقى عندنا ناحية مهمة دقيقة جدا لا بد أن يتنبه لها. عندنا الآن هذه الأسباب أنت مأمور بفعلها، لكن عندما تمتثل هل تقطع بأن المسبب سيحصل أو لا تقطع؟ هو كذا، ما يعني لماذا؟ لأن ترتيب المسببات على الأسباب من جهة الله، ولا فرق في ذلك من أجل يصير في توسع، ما في فرق حتى في الأسباب الكونية. يعني مثل نزول المطر، هل يلزم من نزول المطر حصول النبات، ولا قد يجي آفة من الآفات وتمنع؟ هو كذا. فسنن الله الكونية أسباب، وسنن الله الشرعية تجدون أنها أسباب، ومن ذلك باب الأوامر. فإذا نظرت إلى المأمور به وجدت السبب، هذا المأمور به أمر به من أجل ما يترتب عليه من المصلحة، دنيوية فقط أو أخروية فقط أو أخروية ودنيوية. لكن هل نقطع بأن هذه المسببات، هل هذه الأثار تترتب على هذه الأسباب قطعا، أم أننا نقول نعمل السبب ونترك ترتيب المسبب على سببه إلى من؟ إلى الله. وهذا شامل أيضا حتى للأسباب العادية، أسباب الشرعية والأسباب العادية. الأسباب العادية اللي يفعلها الناس يعني في أمور دنياهم، الإنسان يخرج يبيع ويشتري، يشتري السلعة، شراء السلعة سبب للربح، لكن هل يقطع بأنه سيحصل له ربح؟ لا. وهكذا فتجدون أن المسببات تكون في الأمور الشرعية، وتكون في الأمور العادية، وتكون أيضا في الأمور العقلية. لكن المسببات في الأمور العقلية لا بد أن يترتب المسبب على السبب عقلا، لأن الله وضع هذا الشيء مثل الكسر للانكسار، الكسر سبب والانكسار هو المسبب. هو ماذا؟ هو المسبب. فالمقصود هنا أن هذه القاعدة في باب الأوامر، وكذلك الكلام في باب النواهي، يعني أن الله نهى في القرآن يعني مناه كثيرة جدا، لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك، ونواهي في السنة أيضا. لكن هذه الأمور التي نهى عنها من أجل ما يترتب عليها من ماذا؟ من المفاسد، من أجل ما يترتب عليها من المفاسد. فإذا المصالح نأخذها من الشريعة من طريقين، الطريق الأول فعل الأوامر، والطريق الثاني ترك النواهي، لأن ترك النواهي مصلحة، وفعل الأوامر ماذا؟ مصلحة. فتترتب المصلحة على فعل المأمور به وعلى ترك المنهي عنه، لكن ليس على سبيل الحتم، وإنما على سبيل التفضل من الله جل وعلا، فقد يرتب السبب وقد لا يرتبه المسبب قصدي. ونأخذ المفاسد من الشريعة من طريقين: ترك المأمور به بغير عذر شرعي، ترك المأمور به بغير عذر شرعي وفعل المنهي عنه، ترك المأمور به من غير عذر شرعي وفعل المنهي عنه. فعندما تريد أن تأخذ المصالح من هذين الطريقين، عندما تريد أن تأخذ المفاسد تأخذها من هذين الطريقين. يعني انظر إلى إنسان فعل المأمور به، امتثل، ترك هذا المأمور به، يعني إنسان يصلي وإنسان تارك للصلاة. يعني كل مسألة من مسائل الشريعة قدر في الأوامر، قدر فيها الامتثال وماذا؟ وعدم الامتثال. يعني إنسان يصلي، شخص ثاني ما يصلي، شخص يصلي على غير طهارة، شخص يصلي بطهارة، شخص يصوم رمضان، شخص لا يصوم رمضان، شخص مثلا يؤدي الزكاة، شخص لا يؤدي الزكاة، وهكذا. هذا في باب الأوامر، فهو في حال امتثال المأمور به يترتب عليه مصنع، في حال عدم الامتثال يترتب عليه ماذا؟ مفسد. تمام. خذ هذا في النواهي. إنسان حصن فرجه من جميع الوجوه، من الزنا ومن اللواط ومن العادة السرية وغير ذلك، وحسن بصره وحسن سمعه أيضا سمعه، فتجد أن هذا امتثل النهي. لكن إنسان يزني، يفعل اللواط، يفعل العادة السرية، المرأة تفعل المساحقة، يعني امرأة تكون على امرأة وتعمل فيها حركة حتى يحصل إنزال من الاثنتين، تجد أن هذا العمل هل هو موافق، هل هو امتثال للنهي ولا مخالفة للنهي؟ مخالفة. تمام، مخالفة للنهي. فحينئذ أي موضع من الشريعة فيه نهي يعني يصلح أنك تمثل به بمثالين: المثال الأول من ناحية الامتثال، والمثال الثاني من ناحية ماذا؟ من ناحية من ناحية عدم الامتثال. ففي حال الامتثال هل يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة؟ تمام. وفي حالة عدم الامتثال يترتب عليه مفسدة، لكن ترتب هذه المفسدة لا نقول إنه أمر محقق، لأن ترتيب المسببات على أسبابها يرجع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فحينئذ هذه الأمور نقول إن حصول المسببات، ترتيب المسببات على أسبابها في الشريعة، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو كان ذلك في باب النواهي فعلا وتركا، أن ترتيب المسببات على أسبابها ليس من الأمور المقطوع بها، وإنما هو من الأمور المظنونة، لأنك إذا أخذت جزئية منها لا تقطع بحصول المسبب. ولهذا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عمله. فالمقصود الذي يعني الشيء الذي تفهمونه هو على هذا الوجه، وهو أن حصول المصالح وحصول المفاسد هذا يعني عندما يباشر أسبابها، ترتب هذه المسببات على هذه الأسباب ليس من الأمور المقطوع بها، وإنما هو من الأمور المظنونة. القاعدة هي موضوعة على هذا الوجه الذي بينته لكم، ومن أراد الرجوع إليه يرجع إليها ويقرأها في الكتاب. فيه قاعدة بعدها، وهي هذه القاعدة لها علاقة بها قاعدة ثانية، وهي ما يستثنى من القاعدة السابقة. يعني هل يستثنى من باب المصالح بحيث يكون مفسدة لو ارتكبت المصلحة، وهكذا الاستثناء من باب المفاسد. فعندنا جانبان: الجانب الأول الاستثناء من باب المصالح، والجانب الثاني الاستثناء من باب المفاسد. بذكر لكم مثال أو مثالين. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار هل هو مأمور به ولا محرم؟ مأمور به. هذا الأمر لو امتثل بالإتيان بالمأمور به لترتب على الإتيان به مفسدة أعظم من المصلحة، لترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، ولهذا حرم. وليس يعني قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني يقول: أنتم إذا سببتم آلهتهم فإنهم يسبون الله، وسبوا الله أعظم من سبهم لآلهتهم، فهذا هذا كفر. فالمقصود أن المأمور به إذا كان امتثاله يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة يكون مستثنى من باب الأمر. وهكذا بالنظر لباب النهي. الآن أكرمكم الله وأكرم الملائكة وأكرم الحرم الزنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الآن ولد المزني بها هل يلحق بالزاني؟ ما يلحق. لكن لما قاعدة الشريعة، علشان تفهموني بشكل واسع، قاعدة الشريعة هل المفاسد تترتب على الأوامر؟ يعني هل يمكن أن يأمر الله بمفسدة؟ هل يمكن أن ينهى الله عن مصلحة؟ لا، فهو لا يأمر إلا بالمصالح ولا ينهى إلا عن المفاسد. الزنا منهي عنه، والقاعدة إن الأسباب غير المشروعة ما يترتب عليها مصالح، لأن الزنا غير مشروع فلا يترتب عليه مصلحة إذا وقع. وهكذا مضطرد في جميعها، في جميعها. لكن استثني ولد الزنا ألحق بالأم، لأن لو طردنا القاعدة قلنا لا يلحق لا بالأم ولا بالأب. لكن لما كان إلحاقه بالأم يترتب عليه مصلحة أعظم من المفسدة، لو طردنا الأمر، فحينئذ يترتب عليه مصلحة، وهو عدم ضياع هذا الولد في المجتمع. لأن الولد إذا نشأ ولا ينتسب إلى أم وأب سيتضرر هو من جهة، وسيكون عقدة في المجتمع، ويكون مصدر من مصادر الإفساد. وإذا فرضنا أن حصل زنا كثير في بلد، بس مو موجود الآن في بعض البلدان، يعني الزنا عندهم أمر عادي، يمكن يكرمونك باعتبادهم هم. إذا جيت مثلا عندهم يمكن يجيبون لك واحدة وتنام عندك على أسوس على أن هذا من باب الإكرام، لأن ما عندهم غيره ولا عندهم دين ولا. فالمقصود أن قاعدة الأوامر إذا كان تطبيق الأمر سيترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، إذا كان سيترتب عليه أو كان ارتكابه في مشقة عظيمة خارجة عن المعتاد، مشقة عظيمة لا تطاق. هذين السببين حينئذ إذن يجوز الاستثناء من باب الأوامر، ويجوز الاستثناء، يعني يجوز الاستثناء من قاعدة المصالح، ويجوز الاستثناء من قاعدة ماذا؟ من قاعدة المفاسد. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أحد عنده سؤال يسأل. هذا من قلم أنا قلم مسلم هنا هنا بلغ يعني في مبدأ لا ما جاورتنا في حارة، جاورتنا في بالي بالرياض. والله يا ابن لا سكن في أصلي طال عمره غير فيه ليلة وظهر وليلة فيه دروس مسجد الكلباني. لا هو ليلة الخميس مضبوط، بس من رجب وشعبان شوال وذلكعبة ومحرم وصفر هالأربعة الأشهر. حياك الله ويرحمنا معهم إلى جينا الله يسلم. سلام ورحمة الله. حياك الله. سجلت للسهو وين هو؟ لا هم في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لا أقول هو يقول الرسول أنا سيد ولدي آدم. لا مفروض. هذا سائل يسأل عن قول خبر الواحد يفيد الظن، هذا ما هو صحيح الكلام. هذا كلمة دارجة على ألسن الطلب العلم، هذا ما هو صحيح، يعني ما هو صحيح على إطلاقه. وأحب أن أبين لكم خبر الواحد ينظر إليه من جهتين، الجهة الأولى جهة التقعيد العام، والثانية من جهة الجزئية، يعني خبر واحد نفر واحد مثلا، إذا نظرنا إليه من جهة التقعيد الكلي فأحسن من خدمه من العلماء السابقين أول من ألف في علم الأصول وهو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فقد خدم هذا الأصل وقرر أنه أصل قطعي، يعني قبول خبر الواحد قرر أنه أصل قطعي من ناحية تقعيد العام. وأتى بماذا؟ أتى بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد، وأتى بعمل أبي بكر، ثم أتى بعمل عمر، ثم أتى بعمل علي، ثم أتى بعمل عثمان، ثم أتى بعمل علي، ثم أتى بعد ذلك بعمل الصحابة وعمل التابعين وأتباع التابعين، حتى توصل إلى تقرير تقعيد كلي بأن خبر الواحد حجته. هذا من حيث التقعيد. أما من حيث جزئية من الجزئيات، يعني من حيث جزئية من الجزئيات، هذا يقال فيه الجزئية لا النظر الكلي، يقال فيه إن هذا الخبر لا يفيد القطع كما يفيد يفيده المتواتر. لا صحيح أنه يفيد الظن، يفيد الظن باعتبار جزئيته، لكن باعتبار الأصل الكلي فإنه قطعي. وعلى هذا الأساس إذا جاء خبر ظني فلا يجوز لك رده إلا بحجة شرعية. وهذا أيضا يدل على القاعدة اللي وقفنا عليها الرابعة عشر. وهذا يقول بعض العلماء يرى لا يرى المصالح، هذا يمكن العالم هذا ما يدري عن العلم. والمصالح المرسلة عمل بها جميع الأئمة، جميع أئمة المذاهب، مالك والشافعي والإمام أحمد، وأنت يا حضرة الأخ قول بعض العلماء جيب لنا عالم منهم، يمكن عالم من هالناس اللي ما يدري عن العلم الشو، مثل بعض الشباب اللي يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، يعني واحد عمره 15 سنة يبي يضع نفسه موضع أبي بكر، وش السفاهة هذه؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني ينبغي للإنسان يعرف نفسه قبل وبعدين ينزل نفسه المنزلة الحقيقية له، لأن بعض الناس ينفخ روحه يعطي نفسه حجما أكبر من حقيقته. مثل هالحين بعض الناس يقولون، واحد أمس سألني يقول أبي لا يحتج بالسنة لأنه اقترح عليه عالم من العلماء أنه لا يحتج بالسنة، يعني لا يحتج بسنة الرسول، يعني ملغيها كلها، المتواتر والآحاد جميع السنة ألغاها. يقول إن في عالم إن قال إن السنة ليست بحجة وعليك إنك تقتصر على القرآن، والرسول الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الشخص اللي يقول اترك السنة وكلمة إني عالم، هل هذا كلام صحيح؟ ومثل هذا اللي يقول بعض العلماء يقول إن المصالح المرسلة ليست بحجة، هذا يمكن إني ما أعرف المصالح المرسلة ما هي، ويمكن هالعالم أيضا إنه ما يدري، ما جاهل. عملت عمرة ونسيت الرمل، على كل حال الرمل سنة، ما عليك في شيء إن شاء الله. هذا أنا أتيت بالحديث بناء على أن الولد، هذا الولد وللفراش، إذا المرأة إذا كانت فراشا لزوج فالأصل أن يلحق الولد بهذه المرأة وبزوجها، هذا الأصل. لكن إذا ثبت إلحاقه بغير زوجها فحينئذ يلحق بأمه ولا يلحق بالزوج. يذكر الفقهاء، الفقهاء يا أخي كم هم؟ كثرهم الفقهاء، فيه طبقات الفقهاء، طبقات فقهاء الحنفية وطبقات فقهاء الشافعية وطبقات فقهاء الحنابلة، وفيه أيضا كتاب في ترتيب شو اسمه، أظن كتاب في أصحاب الإمام مالك، يعني ما أدري منهم الفقهاء اللي أنت تذكر الآن، سمهم هالحين. يذكر الفقهاء، لأن كلمة أل هذه من صيغ العموم، والفقهاء أيضا جمع فقيه، فأنت أدخلت أل على جمع، فهذا من صيغ العموم. معنى هذا إن جميع فقهاء المذاهب بالأربعة قالوا هالكلام، أن وقت الصلاة يكون عندما يصبح ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، فما الدليل على إضافة فيء الزوال؟ كيف وش الكلام هذا؟ يفرق العلماء، كم هم العلماء أيضا، يعني الواحد يحتاج إلى أن يدقق في السؤال قبل، هل يمكن هذا يسأل عن استعمال الخمر، يعني استعمالها في المستشفيات، يستعملونها الآن وانت ما انت مسوين شيء، الله يرحم حالنا وحالك، أو أنك وزير الصحة الآن ممكن أنك تسأل هالسؤال. وهذا يقول في ظل تأخر سن الزواج، الله ييسر أمرنا وأمرك إن شاء الله على الزواج. فاضي هذا. وهذا يقول طواف الوداع للمعتمر، إذا بغي تافر إن شاء الله تطوف الوداع لكنه ليس بواجب. خلاص. هذا يقول هل كل زائر المسجد الحرام كل صلاة الطواف، كل صلاة الطواف حول الكعبة؟ هو أصلا الطواف هو تحية المسجد الحرام، لكن إذا كان يشق على الإنسان فإنه يصلي ركعتين. يا أخي هذا السؤال يحتاج شرحه إلى ساعة كاملة. ما معنى هذه المقولة الإجماع حجة قاطعة واختلاف الأمة رحمة واسعة؟ وأنا أنصحك يا أخي علشان تستريح، فيه كتاب اسمه موسوعة الإجماع، وفيه الإجماع لابن المنذر، وفيه مراتب الإجماع لابن حزم، وفيه أيضا كتاب الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف، أرجع إلى هذه الكتب إن شاء الله ويتبين لك الجواب. عند فعل المعصية ألا يقطع بالأثر وليس الظن؟ يعني الإنسان إذا زنى بامرأة يمكنها تنجب ولد، هل يقطع بأنها تنجب ولد؟ هل يقطع بأن الله لا يغفر العذر له؟ هل يقطع بهذا؟ لا، سبحان الله. أطلب أحد الأشخاص مبلغ 15,000 ريال منذ سنة ونصف ولا أعرف متى سيعطيني المال، هل على هذا المبلغ زكاة؟ نعم، تزكيها عن كل سنة. هل يجوز وضع المصحف؟ لا يا أخي، وضع المصحف على الأرض بجانب الأقدام يا أخي ما يجوز. غترك أنت، ما تشيلها من رأسك وتضعها عند أقدام الناس، كيف كلام الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.